الحمد لله على ما أرسلت إليك، الحمد لله على ما أرسلت كتابك، الحمد لله على ما أرسلت كتابك، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال الطبري: كما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوا الكتاب فتلوه حق تلاوته واتبعوا أمره وعملوا به ونشروه، هؤلاء يؤمنون به. قال: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي هؤلاء من الأمم السابقة الذين أنزل الله فيهم كتب ثم عملوا بهذه الكتب وتلوها وحفظوها ونشروها من الأحبار والرهبان، هؤلاء يؤمنون بالكتاب. يعني يقول لك أنا مؤمن بالكتاب، قال يعني إيه مؤمن بالكتاب؟ يعني أنا عارف إن الكتاب صح؟ لا، الإيمان بالكتاب معناه اتباع الكتاب. قال: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. قال: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أي الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحباب العلماء الأزكياء كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشبههما. قال: ومن هؤلاء، أي من هؤلاء العرب عن قريش، يؤمن كذلك به بهذا الكتاب، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يبقى الكافر جاحد. جاحد ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وجعل الكتاب آيات. يعني الكتاب عبارة عن إيه؟ عن صور، والصور عبارة عن آيات. العرب عارفين المقالة وعارفين الشعر وعارفين الناس وعارفين القصة، لكن مسألة ان هو ينزل صور ده ليس على نسق العرب. العرب مش عارفين يعني ايه صور. هو عارف ان هو بيكتب، واحد بيكتب مقال، واحد بيكتب قصة، واحد بيقول معلقة، ويقول شعر يحتاج 100,000 بيت ولا 1,000 بيت ولا 2,000 بيت. عندهم تجميعات للكلام، عندهم طرق للكلام، عندهم طرق للكتابة. لكن القرآن مختلف. القرآن نزل منجما، نزل سور، والسور مجموعة آيات ما هياش لها قافية ولا لها، ليست على طريقة المقال ولا على طريق القصة ولا على طريق الشعر ولا على طريق المعلقة. هي مختلفة تماما، ما لهاش بحر يتوزن عليه ان في قافية في اخر الكلمات. مختلفة، القرآن مختلف. فهذا القرآن المعجز الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن كان حادث فاصل. قال: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء، أي من هؤلاء العرب، من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. اللي راجل بقى اللي مش مؤمن ده كافر، وده جاحد، جاحد لآيات الله سبحانه وتعالى. قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني قبل ما ينزل القرآن هو نوع أصلا كان بيقرأ كتب؟ هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتب السابقة؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن يكتب أو يخط بيمينه؟ قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني كان بيكتب الخط ولا كان بيقرأ. إذن لارتاب المبطلون. ليه هيرتاب المبطلون لو كان بيخط بيمينه أو يقرأ الكتب السابقة؟ هيقولوا إيه؟ هيقولوا ده هو جاب الكتب السابقة وعند تدويرها وعمل حاجة تانية، يعني هو ألف هذا الكتاب. لكن لما هم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حق العلم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ويعرفون نسبه ويعرفون علمه، ثم فجأة يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم ويقول لهم هذا الكلام الذي لم يسمعوا قبله من قبل، وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه لم يكن يكتب قبل ذلك ولا يقرأ الكتب السابقة قبل ذلك. هنا يعلم هؤلاء أن هذا الكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، يعني هنا يعرفوا أن في حاجة معجزة، في حاجة غريبة حصلت. يعني لو كان في قبل كده إغاثات وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كان هو بيقرأ كتب التوراة والإنجيل، لا يا عم هو إيه صنف مجموعة الكتب أو عمل هذا الكتاب من مجموع ليه من مجموع الكتب. قال إذا لو تاب المبطلون، يعني كان هيرتابوا كان هيشكوا، لكن ربنا أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمي. وهنا نقطة مهمة جدا، لأن هذا الكتاب نقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأمية إلى العلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله وأعلم خلق الله بأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تحول بهذا الكيون الأمي الذي لا يعلم أو الذي ليس عنده أدوات التعليم اللي هي ليه القراءة والكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى معجزة بأنه أصبح معلم الناس الخير، معلم العالمين بعد هذا الكتاب، وهو لا يملك أدوات التعليم اللي هي ليه القراءة والكتابة. اتكلمنا بكده اللي قلنا ان عدم امتلاك أدوات التعليم مذمة، صح ولا غلطان؟ لما واحد يقول لك ما بيعرفش يقرأ ويكتب دي حاجة ايه؟ كان مش حلوة يعني. لما واحد يكون بيعرف يقرأ ويكتب دي حاجة ايه؟ ده مدح، يقول لك ده راجل بيتعلم، ده راجل بيقرأ، ده راجل بيكتب. لما يكون واحد ما بيعرفش يقرأ ويكتب يقولوا ايه؟ حاجة هذا امر يذم به. هذا في حق البشر، اما في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدح. ليه؟ لأنه كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم العالم كل هذه المعلومات وكل هذه التعليم وكل هذه الأخلاق وكل هذه العقائد دون أن يمتلك أدوات التعليم؟ هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عدم امتلاك أدوات التعليم في حق البشر مذمة، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الكتاب نقل هذه الأمة من أمة أمية ليست أهل كتاب إلى أنها أمة معلمة، أمة أهل كتاب. نحن القرآن العظيم هو الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن هو الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم العالم صلى الله عليه وسلم. يعني بدون القرآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سيتلو الآيات، يعني يتتبع الآيات؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سيغير أخلاق البشر؟ القرآن هو الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صنع به النبي صلى الله عليه وسلم مجيد الصحابة، وهو الذي غير به النبي صلى الله عليه وسلم خطة التاريخ. يعني تاريخ الأمم توقف ثم أعيد مرة أخرى عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نقطة فاصلة في تاريخ الإيه؟ في تاريخ الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل الكتاب، من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تؤتى بهذا القرآن عمرا، لا تقرأ كتابا ولا تحسن كتابا، بل كل واحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا صفة الكتب المتقدمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صفته إيه؟ أنه نبي الأمي. الأمي يعني إيه؟ الذي له أمة، الذي هو أصل بعد ذلك من ورائه، الذي هو لا يمتلك أدوات التعليم اللي هي القراءة والكتابة، ومع ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. العرب كان فيهم ناس بتقرأ وتكتب بس مش كلهم، يعني ما كانش غالب على العرب ان هم عندهم ادوات الايه القراءة، يعني كان من الصحابة كتاب الوحي، وكان من الصحابة بيقرأوا ويكتبوا وكانوا بيعرفوا يترجموا، لكن مش كل ده ما كانش السمة الغالبة على ايه على العرب. الحاجة الثانية ان دي ادوات التعليم، الحاجة الثانية ان العرب كانوا اميين اي ليس عندهم كتاب، كانوا زي اليهود زي النصارى كان عندهم كتاب شرعي يرجعون اليه، كانوا بيعبدوا اصنام بيعبدوا اوثان، وكان الراجل بيعبد النهاردة صنم وبعدين ما يعجبوش يوم يقلب على الصنم اللي بعده، وبعد كده الصنم اللي بعده يطلع شكله حلو ويأكله ويبيعه ويعمل واحد تاني، يعني كانوا ايه الدنيا موضوع العبودية كان بالنسبة له مسألة مفتوحة شوية، فكانوا أميين. فلما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وأدبهم وغيرهم وأمرهم بأن يحصلوا أدوات العلم، فكان أول ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم ايه اقرأ، كان أول حاجة نزع النبي صلى الله عليه وسلم ايه اقرأ، والقراءة أن يتلفظ بالكلام مجموع بعضه إلى بعض، الأول أنا هقرأ إيه، فلما أنا بقارئ أي ليس عندي أدوات القراءة، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من عدم، قال له اقرأ وربنا هيعلمك، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم اللي هي أدوات الإيه أدوات التعليم، علم الإنسان ما لم يعلم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يبقى الوحي علم، علمه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يتعلموا وأن يحفظوا وأن يتملكوا أدوات تعليمه. طيب أعلى أدوات تعليم القرآن إيه؟ يعني كيف يحفظ هذا المصدر الذي غير الله به النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو نور العالمين، كيف يحفظ؟ انما اصلا امر الصحابه ان هم ايه يكتبوا القران، لا قبل ما يكتبوا ايه قال بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، ان هو يكون ايه محفوظ في الصدور، عشان كده تجد الناس بتراجع المصحف على على على ما في صدور العلماء، يعني تجد في هيئه لمراجعه المصاحف عبر العصور، بتراجع ازاي؟ بالحفظ، يعني ابو بكر الصديق لما خاف على المصحف لما خاف على القران ان يضيع امل الصحابه ان يجمعوا القران، فكان مكتوب يجمعوا ايه؟ يجمعوا المكتوب، فكانوا بيجمعوا ليه المكتوب، وامر عليهم زيد بن ثابت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اذا اختلفتم بشيء فردوه الى لسان الايه الى لسان قريش، الصحابه كانوا بيجمعوا القران المكتوب، كان موجود بقى في زعف نخل في صحيفه مش عارف فين، كل واحد من الصحابه كان بيكتب على حاجه المتاح، فكانوا بيجمعوا القرآن المكتوب من على الرقاع من على الجريد من على الأوراق المكتوبة، ثم ايه يمروها على صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا لا لا لا الآية دي مش مكتوبة كده، يجمعهم على بعض، وظل هذا موجود عبر العصور ان القرآن يراجع في صدور الذين أوتوا العلم، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمين إلا كتاب المنذرون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، قال إذا كتاب المنذرون أي لو كنت تحسنها لتارى بعض الجهلة من الناس فيقول إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثور عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يحسن القراءة والكتابة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكة وأصيل. قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالوحي قالوا ايه ده حاجات واحد بيجي يملها له بالليل كده، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه، عارفين الاعمالي الاملاءات، فهي تملى عليه بكره واصيله، قال قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما، السماوات لها سر والأرض لها سر، والله وحده يعلم سر السماوات والأرض، قال كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، والأمر الشرعي له أسرار، والأمر الكوني والأقدار لها أسرار، وحده يعلم أسرار الله سبحانه وتعالى قال كل أنزله الذي يعلم السر. السر ده شيء غير معلوم لا يعلمه الناس، شيء مخبوء عن الناس. كل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال هنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي القرآن آيات بينات واضحات في الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا. يعني ايه امر ونهي من خبر؟ هو القران يا اما يخبرك بشيء فانت المطالب منك لما يجي امر او يجي خبر في القران انك انت تعمل ايه؟ تصدقه. يعني هو بيحكي لك قصه سيدنا موسى، ده خبر، انت المفروض تعمل ايه؟ الامر الشرعي بالنسبه لك في الخبر ده انك انت تعمل ايه؟ تصدقه. او ان هو بيامرك قوم صلي، او بينهاك لا تزني لا تقربوا الزنا، يبقى هو هنا ايه؟ يا اما امر يا اما خبر يا اما نهي، يا اما امر يا اما امر بشيء يحدث متجدد. يعني ربنا بيقول لك انا هبتليك وانت عليك ان انا لما ابتليك انك تصبر، فانت هنا هيحدث انت عندك امر مع الامر الايه؟ المتجدد. فالقران نهي وامر وخبر، والخبر ده انت مأمور فيه بحاجه. ايه بقى مأمور في الخبر؟ انك انت ايه؟ انك تصدقه بيقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، انا المفروض اعمل ايه؟ مصدق، انا عندي يقين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصره، انا المفروض اعمل ايه؟ أنا مصدق عن يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سينصر من ينصر. لما ربنا سبحانه وتعالى يعد أنه ينتقم من الذين يمكرون بالدين، خلاص أنا مصدق. يبقى في خبر، الخبر ده أنت هتين أنت هتصدق، أو في أمر، الأمر ده أنت المفروض إنك أنت تسمع وتطيع، أو في نهي المفروض إنك أنت تنتهي. قال أي القرآن آيات، هو بل هو آيات بينات، قال واضحة الدلالة على الحق أمرا ونهيا وخبرا. يحفظه العلماء، يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي ما أمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. نقصد نقول كل نبي الأنبياء ربنا أعطى له حاجات، الحاجات دي اسمها آيات مش معجزات، اسمها آيات. الآية علامة، يقول لك آية يعني علامة دالة على صاحبها أو دالة على شيء، بل هي لا تدل إلا على هذا الشيء، يعني هي مخصوصة بشيء معين اسمها إيه؟ آية. يعني يقول لك مثلا ايه النهار آية الشمس، يعني ما فيش نهار هيطلع من غير ما يكون فيه ايه؟ شمس. لما بتشوف نهار يبقى فيه ايه؟ ما فيش حد هيقول لك اصل فيه النهار آية المصباح، يعني ما فيش مصباح هينور الكرة الأرضية. لكن انت لما تشوف نهار، لما تشوف السماء نورت يبقى دي فيه ايه؟ هذا مخصوص بالشمس. فلما نقول ان هذه ايات القران، يعني هذه كل ايه من ايات القران هي داله بخصوصيه واضحه على الله وحده لا شيء، لا تدل الا على الله، يعني مش هتدل على حد وربنا، مش هتدل على قدره وربنا، لا لا هتدل، لا تدل الا على قدره الله، لا تدل الا على وحدانيه، لا تدل الا على عظمه الله سبحانه وتعالى. دي اسمها ايه؟ ايه خاصه. النبي عصام بيقول ان كل نبي الانبياء اعطي ايات علم اتباعه انه رسول من عند الله وحده، ان هو ما ينفعش يكون رسول عند حد تاني، وما ينفعش ما يكونش رسول. اللي بيحصل ده لا سحر ولا قدرات خارقة ولا علم خارق، ده ايات دل على ان الله وحده لا شريك له آية. فبيقول ان كل نبي اعطي ايات قومه لما شافوه، لا لا لا عارفين لما السحرة شافوا ما يحدث مع موسى قال فسجدوا هو ما هو فاهم ده لا سحر ولا قوة خارقة ولا علم خارق ولا قصص واجتماعات انس وجن، هذا لا يكون الا من الله. في العمر لهم تسجدوا ازاي ما انا ما زدتش عشان جيلك اصلا انت مش موجود اصلا، لم تعد موجود في المعادلة، لانهم رأوا ما به امنوا عليه. فالنبي اصلا بيقول ان كل نبي اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر. طيب اللي نبي اصلا بقى اعطي كذلك ايات، يعني قالوا له احنا مش عارفين القمر ده شكله كده، تعرف شو القمر؟ قال لهم اعرف شو القمر، عم عامل كده بالسماء في بيرجعه كده في بتاع اتشق القمر، وكان رجع تاني بصبعه كده قام عاد القمر اتشق في الكوتين كبار، شافوه في السماء، شافوه الناس اللي مش موجودين مع النبي عليه السلام، بس شافوه جزيره العرب، بل رآه من كان في سفر خارج جزيره العرب. يعني ناس بعد فتره طويله جم سافروا قالوا انتوا شفتوا الحدث اللي في السماء؟ ايه اللي حدث في السماء؟ قالوا انتوا شفنا قمر اتشق. ونزل قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعه وانشق القمر ويروا آية يعود ويقول سحر مستمر. لا هو مش عايز يؤمن، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. ولقد جاءهم الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تهددون. شاف ايات انما صلى اعطي ايات ما مثله يؤمن عليه البشر، لكن انما صلى يقول ايه؟ ولكن انا الذي اعطيته يؤمن عليه البشر. عدو العصور كان ايه؟ كان هذا القران، مع ان هو في ايات ماديه واضحه كثيره جدا، ايات النبي عليه السلام والباهره خطيره كثيره جدا، يعني فيها كتب بتعد بالمئات بل بالالاف. ولكن النبي عليه السلام ذكر ان الايات الاكثر تاثيرا والاكثر رجاء الذي هو يرجوها، قال وانما الذي اعطيته وحيا القرآن. والكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى، الوحي القرآن والسنة. قال وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إن لما الواحد تمر به الحياة ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله حقيقي يقينا، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول نبي يقينا فيه خير، حكمة بالغة، رحمة بالغة. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي حديث سيارة الحمار في صحيح مسلم يقول الله تعالى إني مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتابا لا يخسره الماء تقرأه نائما ويرضاه، أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتاج إلى ذلك المحل، كما جاء لو كان القرآن في إهاب ما أحرقته النار، لأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المقدمة في صفة هذه الأمة أناجلهم في صدورهم. قالوا لما ربنا قوم يوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة كان وصفه إن الناس دي مش محتاجة حاجة معاها، هو إنجيله في صدره، كتابه الذي يتعبد به في صدره، تعاليمه في صدره، مش محتاج حد يقعد يقراها عليه والناس تسمع، هو كل واحد من المسلمين عنده جزء منها. في ناس عندها قوة حفظ وفي ناس ما عندهاش قوة حفظ لكنها تتلو الكتاب. تتلو يعني ايه؟ تقرأه كثير وتعمل به. فهم ايضا من اهل القرآن، يعني مش اهل القرآن فقط اللي هو ايه؟ اللي بيعرف يسمعه من فاتحة الى ناسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في صفة الخوارج قال ايه؟ قال يقرؤون القرآن ليجاوزوا حناجرهم. فمش المقصود فقط كثرة القراءة، وإن كان هذا من الأوامر الشرعية، إنما المقصود هو العمل. أن يكون القرآن واقعا في حياة الناس، أن تكون الآيات منفذة في حياة الناس، أن تكون الآيات حية واقعة في حياة الناس. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال الطبري: بل هو آيات بينات أي بالعلم، بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل من هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقل أبو عن قتادة وابن جريج أنه بيقول أن هذا معلوم عند أهل الكتاب، وحكى الأول عن حسن البصري قال ابن كثير وهو الذي روى العوفي عن عبد الله بن عباس، وقال البيهقي والأظهر والله أعلم. هم يجحد بآياتنا أيضا الظالمون، أي ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون، أي المعتدون المكاذبون الذين يعلمون الحق فيحيدون عنه. يا جماعة، آيات الوحي واضحة جدا للي عايز. طب واحد مش عايز، هو مش هيهتدي. لو واحد بيحتج بأشياء وده كتير، وتلاقي واحد يقول لك ايه، اصل انا لو ربنا لو كان عمل لي كذا كنت امنت، اصل لو كان حصل كذا كنت امنت. ده مش ده مش عايز. عارف قالوا ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اجعل لنا الذهب، اجعل لنا الصفا ذهبا. ليه؟ قالوا: مش انت ربك يملك كل شيء؟ لو انت عملت الصفا ذهب احنا نؤمن. يعني مجرد بس انك انت يعني هي الحته دي بس لو اتعملت احنا خلاص، احنا ايه؟ احنا سلمنا. ده يؤمن؟ ده لو الصفا بقى ذهب والمروه بقى ذهب وجزيره العرب كلها بقى ذهب لن يؤمن. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات للالباب. قال له: انت عايز ايه؟ قال: موجود في السماء، موجود. بص في السماء، بص في الارض، بص حولك، انظر الى العباد. فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان الى طعامه، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. الايات حواليك كثيره قوي لمن شاء، لكن انت هتشترط على الله ايه؟ لو دي حصلت انا هؤمن؟ لا، انا اقول لك هذه الايه بالذات لن تحدث. اقول لك ايه؟ انا ربنا حول لي بس يديني بس ايه واحده ان هو موجود. لا، مش هيديك، لان ايات وجود الله سبحانه وتعالى وايات وحدانيه الله سبحانه وتعالى اكثر من ان تحصى. كل شيء في العالم يدل على الله، مفيش حاجة في العالم ما يدلش على الله سبحانه وتعالى، مفيش موقف في العالم لا يدل على الله سبحانه وتعالى. لمن تدبر، لمن أراد. اللي مش عايز مش هيجيب، انت حب ده اختيارك، شيله. انشقاق القمر، هو أول ما انشق القمر قالوا ايه؟ قالوا سحر وفسكنزي. لا، مش انتوا كنتوا بتقولوا لو انشق هنؤمن؟ وده موجود في الأمم كلها. يعني لما قالوا لعيسى عليه السلام: نريد مائدة من السماء. لما قالوا صالح عليه السلام: نريد ناقة. هم لما قالوا ناقة فكذبوه فعقروها، فلندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هو ده موجود عبو العصور. انا عايز الايه دي وبشترط ايه. طب ما الايه دي لو جت هتهلك. هو هذه من سنن الله سبحانه وتعالى، انه اذا اعطى العبد الايه التي يريد ثم هو لم يؤمن فانه يخسر، لازم هيحصل عقوبه رادعه انيه، مش هيتاخر، مش هيبقى ايه فيه مهال بعد ذلك. يعني دي هتبقى نهايه الايه؟ نهايه الخير. لكن هذه الواضحات العامه المطلقه انت حر فيها، ربنا يمهلك ويعطيك ويحلم عليك، ويمهلك ويعطيك ويحلم عليك، ويبعث لك ويعاملك طول عمرك لعلك ترجع. قال: ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. ان في ناس لو جاءت كل واحد، لو كل الايات حشدت واصبحت امام عيونهم فانهم لن يؤمنوا. مش عايز، خلاص ليه؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. في هذا يعني من الكلمات الجميلة اللي قالها شيخ الإسلام تيمية في نقطة الطبع على القلب أو تقليب القلب أو حقت عليه كلمة ربك لا يؤمنون، هذه العقوبات القلبية التي بها أصبح هؤلاء من الظالمين أو من الكافرين، هل عوقبوا بعد استحقاق؟ عوقبوا بعد استحقاق. طب كيف الاستحقاق؟ قال لك الاستحقاق أنه لم يرد ابتداء، والإعراض عن إرادة، الإعراض عن إرادة الله ذنب. يعني هو أصلا بداية هو لم يرد، اللي هو ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هو لم يرد أول مرة أن يؤمن، فعوقب في قلبه فأصبح قلبه متكبر، تسلط عليه الشيطان، فلما تسلط عليه الشيطان صاده، ولما قاله استحق الايه؟ استحق انه يترك، فلما ترك عصى، فلما عصى استحق العقاب. يبقى استحق العقاب امتى؟ لما تسلط الشيطان، لما عصى. عصى امتى؟ لما تسلط الشيطان. امتى تسلط الشيطان؟ لما ترك. امتى ترك؟ لما أعرض عن معرفة الله. لذلك يقولوا نفسك إلا تشغلها بالحق شغلك، يقولوا لك اشغل نفسك دايما، اشغلها بالخير دايما. ليه؟ لأنك لو تركت الحق هتفاجئ أنك أنت هتتجك، ولو تركت هتصلت الشيطان، وصلت الشيطان هتعصي وعصيت هتعاقب. والعقاب أحيانا بيكون في القلب، وأحيانا بيكون في القلب وفي الآخرة. يعني حيانا بيكون العقاب في القلب، فالقلب يتقلب يضيع يبعد، وحيانا بيكون العقاب فين؟ عقبهم نفاقا في قلوبهم. امتى بقى في نفاق في القلب؟ ده عقوبة هنا قلبية، بما دي من أصعب أنواع العقوبات. يعني عز الله وإياكم وعافانا الله سبحانه وتعالى وإياكم من هذه العقوبات، إن عقوبة النفاق. قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إمتى؟ بما أخلف الله ما وعده. لما هو اختار أن يخلف وعد الله سبحانه وتعالى فترك، فلما ترك تسلط الشيطان، فلما تسلط الشيطان عوقب. لذلك يقول لك الإنسان يحتاج إلى ربه في كل لحظات الحياة، والإنسان دائما يبحث عن مراد الله. وطول ما الإنسان بيبحث عن مراد الله، الله سبحانه وتعالى بيهديه ويجعله يرى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، يملك السمع والأبصار والأفئدة، إن يقلب قلبه ويقلب فؤاده ويقلب سمعه وبصره، فيجعله يسمع الحق ويبصر الحق ويحب الحق، فيثني على الله سبحانه فيطلب رضا الله فيهديه الله. بالعكس أعرض عن الله، فلما أعرض عن الله ترك لنفسه، فلما ترك لنفسه تسلط الشيطان، الشيطان ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قالش أهل الإخلاص ليس له سلطان على المخلصين، إنما سلطان على مين؟ على المشركين الذين يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم يزل به سلطان. كلهم بقى على قدر، في شركة صغيرة وفي شركة كبيرة، في شركة كبيرة أوي الشيطان فتحها جوه القلب، وفي شركة صغيرة، في شركة عامة، وفي شركة خاصة، في شركة في عمل معين لكن بقية الشركات كلها مخلصة، وفي واحد ما عندوش شركة أصلا يقول لأمر لله سبحانه وتعالى، وفي واحد إيه؟ ادعوا الله مخلصين له دين. ادعوا الله مخلصين يعني ايه؟ يعني عبود الله مخلصين له دين، هنا دعاء العبادة. ودعاء ايضا مسألة، ادعوا مخلصين له دين يعني لا تدعوا مع الله احد، يعني ما تشركوش مع الله احد، ولا تدعوا الله بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى. يقول لك اللهم اجعلني مع عشان مشركين في الجنة، تقول له يا ابني ده اعتداء في الدعاء. ليه؟ لأنه يسأل شيء لم يأذن الله سبحانه وتعالى له فيه. يقول لك الأداء في الدعاء أنك أنت إما في صيغة الدعاء وإما في المطلوب نفسه. واما في المدعو نفسه. صيغه الدعاء ان واحد مثلا ايه يدعو بطريقه فيها نوع من انواع ال الأمل مش الطلب، أو يدعو بصوت جهوري فيه قلة حياء مع الله سبحانه. أنه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس يرفعون أصواتهم في الدعاء فقال يقول يا ربي وصلنا على، قال البيعوا على نفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. تعالوا شكوا ليجي ادعوا ربكم تضلعا وخفية، انك تدعي ادعي في الخفاء، نادى الله الها خفية سحسك لي وعمل يصل لي. فده اعتداء في الدعاء، الله لا يحب المعتدين ولا يستجيب دعاء المعتدين، او ان هو يدعو مع الله احد، ده اعتداء في الدعاء، او ان هو يدعو بامر غير مشروع يقول لك يا رب اجعلني نبي. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ هذا اعتداء في الدعاء، والله لا يحب المعتدين ولا يستجيب دعاء المعتدين ولا يعطي هؤلاء المعتدين، بل يسخط سبحانه وتعالى من هذا الاعتداء، او يدعو بما لم يشرع الله سبحانه وتعالى، او بما اخبر الله سبحانه وتعالى انه لا يكون. يقول لك مثلا واحد يدعي يقول يا رب دخل في عون الجنه، عون مين هيدخل الجنه؟ عون مش هيدخل الجنه، ربنا اخبر فرعون ايه في النار، رب توب على ابليس، ابليس مين اللي هيتوب عليه؟ ابليس مش هيتوب. هذا اعتداء في الدعاء، لان الله اخبر بان هذا ايه لا يحدث ولا يكون، ان هذا هؤلاء تعرضوا لوعيد الله سبحانه وتعالى، وقال وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بخدام جماعين. وعيد لا يتخلف كما ان الوعد لا يتخلف، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان الوعد والوعيد لا يتخلف، ان ربنا لا يتبدل القول لدي. قال وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. هو قاعد يدعي ربنا دعاء بما اخبر الله بانه لا يكون، دعاء ده اسمه ايه؟ اعتداء في الدعاء. صلى الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الادب في الدعاء وحسن الدعاء. كان عمر يدعو يعني يدعو ان يرزق الدعاء، قال لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. اقول هذا استغفر الله.